خدتك حبة لولو خلتني الليل بطولو تفتش عن أسرار الحب تعرف شو مفعوله خدتك حبة لولو خلتني الليل بطولو تفتش عن أسرار الحب تعرف شو مفعوله بعينيك بعينيك بيقربني ليك ليك ليك لون الحب بعينيك بعينيك بعينيك بيقربني ليك ليك ليك حب حب وما عليك وما تخافي شو ما يقولوا حب حب وما عليك وما تخافي شو ما يقولوا أخدك حبة لولو خلتني الليل بطولو فتش عن أسرار الحب تعرف شو مفعوله أخدك حبة لولو خلتني الليل بطولو فتش عن أسرار الحب تعرف شو مفعوله